قل أنا أقص من طول لحيتي وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم وفقكم الله؟ الله والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، ولو طال من النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب رأى كل حاء خالف المشركين متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام جزء الشوارب وأرخ اللحاء خالف المجوس، فالرسول أمر بإعفاء الشوارب وقصها وأمر بإعفاء اللحاء وتوفيرها وإرخائها. فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجتنب هذا العمل وأن تلقي لحيتك وتعفيها وتوفيها طاعة لله ورسوله وتمسكا بشرعه وحذرا من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة. هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له من أمره يسرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.